يوجد لدي بهيمة ضالة عنه لها أكثر من 15 يوما قد بحثت عن صاحبها ولم أجد، أرجو حكم التصرف فيها. أجل هذا التبسم والله هذه الأسئلة في الجامعة وجامع الناس جامع الرجل ثلاث أربع من لها ضالة من لها حزن ضالة من لها حزن ضالة كبسة لكن تسألة ولم تجد هذا إلى حزن فعلة وإلا كنت يعني اسم الله تعالى رابعة فقر عملها وصفاتها عنده إلا جاء ربه أو عرض على بعض الزمن وإلا يأتي أحد مع التعليم فعلة هذه لا تسكت الحديث أجل من جامع جامع الناس يقول لك أنا مثلا مرات أربع مرات أكثر من له ضالة من له ألف ضالة هذا تجد يعني ما حسب القبلة هي لك ولا فيك ولا ديك ولا عليك قال من أمر الله أو الله قال من عند الله الله يذكر القبلة لا تبقى تبقى على كلها أقول لك ما يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يقول هذا لا يصير ولا كذا يق